الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع مقدمة التعريف من الأبواب العامة للأصول، حيث قال الناظم رحمه الله الإمام شرف الدين العمريطي: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره يبني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما قبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والترك للعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. شرع الشارح فضيلة الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تناول الأبيات المتعلقة بمبحث الحكم، والمعنى بالحكم هنا هو الحكم الشرعي دون الحكم العقلي أو الحكم العادي، وذكرنا أن الأحكام من خلال الاستقراء ومن خلال واقع ما عليه الناس تنقسم إلى ثلاث أحكام رئيسية، ألا وهي الحكم العقلي، وكما نقول مثلا الكل أكبر من الجزئي، أو واحد زائد واحد يساوي اثنين، كما نقول مثلا الحكم العادي أي ما اعتاد الناس حصوله بمقتضى جريان العادة التي وضعها الله عز وجل في الكون كالمستفاد بالتجارب والأدوية ونحو هذا الأشياء، وأيضا الحكم اللي هو معروف من مباشرة الحس يعني أن النار تحرق وأن الماء يروي وأن الطعام يشبع إلى نحو هذا. لكن المعنى بين أيدينا في دراستنا وفي رحلتنا مع هذا المؤلف هو دراسة الحكم الشرعي بقسمين، دراسة الحكم الشرعي بقسمين. احنا كنا قلنا أن الحكم الشرعي ينقسم لحكمين كبيرين، إيه هما؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقلنا الحكم التكليفي من خلال التعريف هو واحد بس واختار الله تعالى بعض الافعال المكلفين من حيث التخير والترك والتخير والوقف. نعم، في ضبط. نعم، خطاب الله هو خطاب الله المكلف. لا، واحده واحده، هو خطاب ماشي تعالى الافعال المكلفين حيث انهم مكلفين حيث الامر. لا، مش من حيث الامر بقى، احنا بنقول ده، احنا هنفصل او نقول مش أنهم مكلفون، مش أن وهم والمكلفون دي جملة من فعل وفاعل ومصدرة بأن الناصبة، طب أتقولوها بقى من حيث أنهم مكلفون به، من حيث أنهم مكلفين، من حيث أنهم مكلفون به، ده خبر أن. تمام، أو الثاني طب الله بعض الأفعال المكلفين من حيث الوضع أو التخيير أو ليه عدم الترتيب؟ خطاب الله حاسب المكلفين به حيث انهم مكلفون به. لا، خطاب الله ثاني، افعال المكلفين حيث انهم مكلفين به. مكلفون، مكلفون، ايه المشكله مكلفين بذاتهم دي؟ عشان مكلفين مكلفين، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون به. تمام، يعني ايه مكلفون به؟ نجيب بقى التفصيليه الثانيه، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، خلصنا كده، ده الخاص المشترك بين التعريفين. هناخد التعريف الثاني نوسعه شويه بقى. ماشي دكتور، من حيث الاقتضاء او التخيير او الوضع، هي دي حيثيه التكليف، ان يقال ان يكلف به اقتضاء او يكلف به تخييرا او يكلف به وضعا. تمام، اي من حيث انهم مكلفون به من ثلاث حيثيات بس، الاقتضاء او التخيير او الوضع. قلنا الاقتضاء، اقتضاء اللي هو ايه؟ طلب الفعل او طلب الترك. الاقتضاء اقتضاء على سبيل الطلب او اقتضاء على سبيل الترك، طلب الفعل او طلب الترك. وقلنا طلب الفعل من حيث الالزام او من حيث عدم الالزام، وطلب الترك من حيث الالزام ومن حيث عدم الالزام. تمام، طب التخيير في حيثيه؟ لا، مفيش تخيير، هو زي بعض، مستوي الطرفين. تمام، يبقى احنا لو قلنا كده، انا دخلناها على خريطه، هنقول طلب الاقتضاء طلب الفعل على سبيل الحتم. افعل لزوما وحتما يبقى ده اسمه ايه؟ وافعل على سبيل الايه؟ على غير سبيل الالزام والحتم. هيبقى هذا يرغب في الفعل من دون الزام يبقى اسمه مستحب. طيب طلب الترك على سبيل الحتم لا تفعل حرام. طلب الفعل على غير سبيل الحتم على سبيل الايه؟ الافضليه او الترغيب في الترك يبقى اسمه مكروه. لم يأمر بالفعل ولم يأمر بالترك انما خيره وكله الى اراده المكلف دون امر او نهي. فقلنا ده اسمه ايه؟ مباح. طيب قبل الاقتضاء ادي الاقتضاء التفصيليه الاقتضاء دي بقى ايه؟ فيها الاحكام الخمسه او فيها الاحكام الاربعه الاساسيه والتخيير اللي هو المباح بيكمل التعريف. الوضع قلنا ايه هو الوضع؟ اقرا من التعريف اللي انت قلته اهو. انا عارف انت ما حبتش تحفظ لسه واخدها بالي. طب والاخبار علاقه بالشارع على شيء او شرطا او سبب من شرطه او شيء ما. لا الكتابه ما كتبتش مظبوط. طيب نعم احنا نقول ما جعله الشرع ما جعله الشرع شرطا او سببا او مانعا من شيء اخر. ما جعله الشرع ما جعله الشرع سببا او شرطا او مانعا من شيء اخر. او قلنا هو خطاب واخبار علقه الشارع. خطاب الوضع برضه خطاب تمام. خطاب واخبار علقه الشارع على شيء وربط ذلك الشيء به او ربط ذلك الشيء بالحكم. ولذلك احنا بنقول التمييز بين خطاب الوضع وخطاب الاقتضاء ها التمييز بين خطاب الوضع وخطاب او الخطاب التكليفي تمام هيخلينا ما يبقاش عندنا الالتباس اللي بيحصل عند كثير جدا من الناس ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يضمن المجانين مثلا في ضمان المتلفات او الصبيان الصغار او اصحاب الدواب رغم ان اللي بشر الاتلاف الدابه مش الانسان ها ازاي الصبي الصغير ازاي الانسان لما يغلط يتحاسب مش ربنا بيقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا تمام. المؤاخذه بالثواب والعقاب دي مرفوعه قد فعل الله عز وجل ذلك وقد اجاب بقوله قد فعلت تمام. اما مساله ضمان حقوق الناس فاحنا بنقول حسما لماده النزاع وغلقا لباب ذرائع الايه؟ الاتلاف. فربنا سبحانه وتعالى ضمن المخطئ والناسي والايه؟ والجاهل لحقوق الناس تمام. وهذا يبين فضيله يعني سعه رحمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما كان في حقي هو كان مبناه على التسامح والمغفره. يعني في الذنوب والمعاصي وكلام كده احنا حتى بنقول في اصحاب الكبائر اللي هم الزناه شربت الخمر العتاه القتله نقول ان ماتوا على التوحيد فامرهم الى الله سبحانه وتعالى ان شاء عفى عنهم وان شاء عذبهم لان الله عز وجل ملك ملك سبحانه وتعالى كريم يعني يعفو ويسامح ولا يضره ما فعله عباده. لو اذنب اهل يعني اهل السماوات والارض جميعا وكانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولو كانوا على اتقى قلب رجل واحد ها ما زاد ذلك من ملك الله شيئا. فدي المعاني الايمانيه اللي انت بتستفيدها من التفريق بين المعاني دي. مش عايزين نخلي ماده اصول الفقه ماده حجاره تمام عباره عن واحد بيحفظ جدول الضرب وخلاص. لا انت افهم الفرق بين الايه؟ بين الخطابين بين خطاب الاقتضاء او خطاب التكليف وخطاب الوضع تمام. تفرق بين خطاب التكليف افعل ولا تفعل وبين خطاب الوضع اذا حصل كذا يحصل كذا تمام. فهنا في خطاب التكليف نجد ان الله سبحانه وتعالى بناه على المسامحه وعلى المغفره. اذنب عبد ذنبا ثم قال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا الى عبدي علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب اشهدكم اني قد غفرت له. ثم اذنب العبد ذنبا ويكرر الى اخر ايه؟ الى اخر الحديث فيقول فليفعل عبدي ما شاء ها فايه؟ فقد غفرت له. يعني ايه؟ يعني فليفعل ما شاء على هذه الطريقه يعني كل ما يذنب يتوب انما مش يصل الذنب بالذنب بلا توبه بينهما. لا مش ده المقصود خالص. وان بعض الاحاديث يفهمها بعض الناس فهم خطا فيقول انها تفتح لي باب الارجاء وباب الايه؟ وباب الرجاء المتطرف. الرجاء المتطرف يساوي الارجاء. ونعوذ بالله من حال اهل النار. المرجئه طائفه من طائف اهل النار. فتمام فتحوا الامر خالص طالما انك مسلم وموحد خلاص ما فيش مشكله. تمام؟ ويصل الذنب بالذنب والتسليم للصغائر هي كبائر. ها؟ ما احنا قلنا لا صغيره مع اصرار، انت مع اصرارك عليها لم تعد صغيره، تحولت الى كبيره. ولا كبيرة مع استغفار، تبت وأخلصت وأنبت إلى الله وانقطعت وعزمت على عدم العودة وندمت على ما فعلت خلاص انتهت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى المشكلة مشكلة المصر، مشكلة المكرر، مشكلة الإيه؟ المتجرئ على الله سبحانه وتعالى، مشكلة الذي غره الشيطان بربه الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فبنقول من خلال دراسة الحكم التكليفي بنعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بنى هذه الأحكام على المسامحة، وإن شدد فيها وميز فيها بين الواجبات والمستحبات وبين المحرمات والمكروهات وبين الكبائر والصغائر، إلا أن الأمر في نهايته حق ما كان في حق الله أو لا أن يكون إلى جانب المغفرة والتوسع. أما في حق العباد، العباد لفقرهم وعجزهم وقلة ذات يدهم وبخلهم وشحهم، كل حقوقهم مبنية على التشاح والمخاصمة وعدم المسامحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب، حقوق العباد أنا مش هنسيبكم وخلاكم تعملوا إيه، اغفر وارحم كده وعافي واصفع، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لا مفيش كده. حقوق العباد خد حقك، علشان إن أنت يعني إن كنت هتسامح من نفسك سامح من نفسك، أما في ده أنا سايبها لك أنت تتصرف فيها، تمام؟ حقوق العباد منقولة إلى العباد، هذه أصعب، هذه أصعب، تمام؟ لذلك دلوقتي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المفلس مين؟ ها؟ الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل إلى آخر هذا، يعني حقوق الناس. ده وإن جاء بصيام وحسنات وكلام مفلس، لأن هذه الحسنات ينازع عليها، تمام؟ فهذه يعني وقفة مع الإيه؟ مع التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقلنا الحكم الوضعي إذا حصل كذا افعلوا كذا، بغض النظر عن الفعل، بغض النظر عن الفعل، هو النظر إلى الفعل نفسه، تمام؟ النظر إلى مقدمات الفعل، أسبابه وشروطه وموانعه، هو ده النظر إليه. أما الحكم التكليفي أنت المخاطب بالكلام، تمام؟ هنا قال الناظم رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، تمام؟ هذه خمسة أحكام، هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة. أزاد إليها، زاد إليها الشيخ الجويني الإمام أبي المعالي رحمه الله، الإمام أبو المعالي الجويني، قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. يعني كأنه عد الأحكام، الأحكام كان سبعة، عد الأحكام سبعة، بأنه دخل الحكم، دخل الكلام على الفاسد وعلى الصحيح معاه، يبقى عندنا واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، فاسد، صحيح، خلى دول سبعة. قال: والأحكام سبعة، فالواجب فالواجب والمندوب إلى آخره، لحد ما قال والصحيح والفاسد. ولكن اللي جرى عليه عمل جمهور الأصوليين أنهم يعدون الأحكام التكليفية خمسة، لا يعدون فيها الايه؟ الفاسد ولا الصحيح، ما بيدخلوش المبحث ده، بيدخلوا مبحث الصحيح والفاسد فين؟ في الحكم الوضعي مش في الحكم التكليفي، تمام؟ يبقى الذي دار عليه عمل الجمهور، اعرف الكلام ده، أن الأحكام التكليفية خمسة لا يدخل فيها الفاسد ولا الصحيح، المبحث ده بيخلوك مبحث الحكم الأحكام الايه؟ الوضعي. طيب خليناهم خمسة، اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. في حد زود في التكليف شيء تاني غير الصحيح والفاسد؟ أيضا قلنا بعض العلماء دخلوا كمان قسمين زي الحنابلة، تمام، زي الحنفية معذرة، دخلوا كمان قسمين زيادة وخلوا الأحكام التكليفية خمسة وبرضه غير الصحيح والفاسد، فزودوا الايه؟ زودوا الفرض قبل الواجب، وزودوا المكروه تحريما قبل الحرام. يبقى عندك الفرض وبعدين الواجب وبعدين المستحب، كده ثلاثة، المباح في النص كده أربعة، وعندك المكروه، والمكروه تنزيها ها والحرام، المكروه تنزيها معذرة، المكروه تنزيها والمكروه تحريما، تمام؟ يبقى احنا عندنا كده كام؟ عندنا خمس أحكام متفق عليها هي المشهورة، وبعدين في ناس زودوا الاثنين، أول واحد زود الاثنين احنا في اللي احنا بندرسه الإمام الجويني، وده هنتأخره شوية، وبعض الفقهاء زي الحنفية مثلا دخلوا كمان قسمين، فخلونا دخلونا ليه الفرض قبل ايه؟ قبل الواجب، ودخلوا المكروه تحريما قبل الحرام. فيقول: هذه خمسة أحكام، فالأحكام التكليفية خمسة، تمام؟ وطريق العلم بها هو التتبع والاستقراء. يعني اسأل سائل ايه الدليل على ان هم خمسة مش سبعة ولا ثمانية؟ نقول: الاستقراء والتتبع. هذا استقراء علماء الأصول رحمهم الله تعالى وتتبعهم لخطاب الشارع سبحانه وتعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه، وجدوا أن مدار الأحكام لا يخرج عن هذه الايه؟ الخمسة، في الغالب إلا على من زاد التفصيل المذكور. وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، هذه أقسام ثلاثة، إما أن يأمر وإما أن ينهى وإما أن يسكت. أمر بالشيء إما على سبيل الحتم والإلزام وإما على سبيل على غير سبيل الحتم والإلزام، وإما أن ينهى عن الشيء عن سبيل الحتم والإلزام وإما أن ينهى عنه على غير ذلك السبيل. يبقى هتطلع المحصلة كام؟ خمسة. يقول: فإن الأمر بالشيء إما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول الواجب والثاني المندوب هو المستحب. وما نهي عنه إما ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك وإما على سبيل الاختيار، فالأول الحرام والثاني هو المكروه. وإما أن يسكت عنه فهذا هو المباح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا يعني تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير النسيان فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء، أو في لفظ وما سكت عنه فهو عفو، ما أحله الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف رحمه الله زاد أو ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما. ينازع فيهما فين؟ في إضافتهما إلى الحكم، وما موجودين أصلا. صحيح الفاسد ده معتبر موجود، ولكن ينازع هو يدخل في التقسيم ولا يخرج؟ نعم. يقول مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية، وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. تمام. وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. المخاطب هو مين؟ مكلف. المخاطب هنا هو المكلف. ومن المكلف؟ قلنا البالغ العاقل، هو ده المكلف. أقل من كده مش مكلف. يبقى هنا الغير بالغ ما هوش مكلف، الصبي الصغير. الغير عاقل ما هوش مكلف. تمام. ومن حصل في عقله نوع اضطراب او خلل ولو مؤقت لا يكون مكلفا ايضا حال هذا الخلل. يبقى عشان نعرف مين هو المكلف ابتداء قبل ما نخش في التفصيل، بنقول المكلف هو البالغ العاقل. طب البالغ العاقل ده اشترطنا فيه اسلام ولا كفر؟ وعليه الكفار مكلفون ولا لا؟ كل عاقل بالغ من الكفار او من غير الكفار، من المسلمين او من غير المسلمين، فهو مكلف مخاطب بهذا الدين جمله. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم، ان الكفار مخاطبون باصل الاسلام الذي هو التوحيد. كفار مخاطبون باصل الاسلام الذي هو التوحيد، هذا لا خلاف. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا، كل الناس. تمام. على اختلاف طبقاتهم عربهم وعجمهم. تمام. يبقى احنا بنقول المكلف هو البالغ العاقل. تمام. عكس البالغ الصبي الذي لم. وهل الصبي مكلف؟ الصبي غير مكلف في قول عامة أهل العلم، إلا في كلام لبعض المالكية كده، هم قالوا الصبي يكلف على سبيل الاستحباب فقط. الصبي يكلف عن طريق الايه؟ عن طريق المخاطبة بالمستحبات فقط، أما المحرمات فليس في حقه محرمات ولا واجبات. لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم رحمه الله، من أن الصبي غير مكلف ابتداء، وإن كانت أعماله تضاف إلى ميزان حسناته من الايه؟ من الطاعات والحسنات، كما في حديث المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ رفعت الولد كده بالزحمة، وقالت هو بحج معها بيأدي معها المناسك، قالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. تمام. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعني حسناته وأجوره في ميزان أعماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. يعني عندنا في مصر مثلا 10 سنين لسه ما بلغش، في الغالب بلوغ متاخر كده شويه، عندنا 11 12 13 سنه في بعض الاولاد. تمام. اما 10 سنوات فهذا غير ايه؟ غير مشهور في يعني في البلاد اللي هي جوها معتدل. اما في البلاد الحاره وارد ان هو الولد عنده 10 سنين ويكون بلغ، والبنت عندها 9 سنين ويكون بلغت في البلاد الحاره. اما كل ما انخفضت الحراره يبقى سن البلوغ متاخر، سن البلوغ بيكون متاخر. اذا خلاصه الامر ان الصبيه غير مكلف بخطاب الشارع، وان كانت حسناته تضاف إلى صحيفة أعماله رحمة من الله وتمننا وفضلا. يبقى المكلف قلنا هو البالغ العاقل. طب العاقل عكس المجنون، ده غير مخاطب ابتداء على طول الخط. تمام. أما إنسان بيحصل له خلل عقلي طارئ، عارض سماوي بيجي زي الايه؟ زي النوم، النائم مخاطب؟ لا مش مخاطب. تمام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. الساهي أو الغافل مخاطب حال غفلته وحال سهوه؟ لا مش مخاطب حال سهوه ولا حال غفلته، لقوله الخطأ والنسيان. الله المخطئ مخاطب حال خطأه، مش مخاطب حال الخطأ، مش مخاطب. تمام. ولذلك يرفع عنه الإثم ويرفع عنه الايه؟ العقاب، وباب التوبة والعقاب مغلق بالنسبة له. تمام. طيب لو هو دلوقتي المرأة نائمة وبعدين اتقلبت على ابنها فوتته، طفل رضيع ابن ايام مات الولد، هي كده مخاطبه بهذا؟ حرام عليها اللي عملته ده؟ مش حرام. هو الطبيعي ان الولد ينام جنب امه، تمام، والغالب في الناس ان هم بيتحركوا شمال ويمين وهم نايمين، ده شيء طبيعي. فكنا تقتله وهو نائمه وهي نائمه، ده كده اثمت ما اثمتش. طب الولد ده بيجي تروح هدر؟ لا ما تروحش، عليها الدية، عليها الدية والدية كاملة. ان ده ولد الراجل زي اللي عنده يوم زي اللي عنده 100 سنه في الذكران، واللي عندها ساعه زي اللي عندها 1000 سنه في النساء، في النساء ده زي ده الدية كامله، تمام. ولكن تكون على عاقله المراه، تكون على عاقله المدرسه، مش قصدها في حتى هيئه القناه وكلام من كده. ايوه ممكن وارد الشرع، احنا قلنا بيحسن ماده النزاع، لانها ممكن تقتل الولد ايضا مثلا، او انتقاما من ابيه او الى اخره، او نوع من انواع الغل والاذى من صاحبه نفسها يعني مؤذيه. والد انا ما اقصدش ده. طب هنضمن البلد ازاي؟ يبقى احنا نضمن على طول في العمد القول والخصاص، وفي الخطا اذا ثبت الخطا او احتمل الخطا في مثل هذه الاشياء وورد خلاص يبقى الدية، عشان نحفظ دماء الناس. طب دلوقتي هي خطبت بالدية؟ لا، ده اللي دفع الدية غيرها كمان، هي ما دفعتش. ان دية الخطا بتبقى تكون في ايه؟ في ذمه او في مال العاقله. فده من باب خطاب الايه؟ من باب خطاب الوضع، ومش من باب خطاب التكليف. عشان قلنا خطاب التكليف ده للمكلفين، كل بالغ عاقل. اما خطاب الوضع ده بيرجع لاشياء اصلا غير مخاطبه ابتداء من الجمادات، تمام؟ تمام؟ يعني كون ان احنا نعمل ان مكه هي بقعه الحرم، تمام؟ ده شرط انك توصل هنا عشان تأدي المناسك، لابد انك تيجي في المكان ده، ولازم الطواف تبقى الكعبه على شمالك، ولازم الطوف يلف بحاله كاملا، تمام؟ الشرط ان انت تحيط الكعبه بجوانبها. كون الكعبه كبيره الكعبه صغيره، انت مالك انت ومن الموضوع ده؟ هتطوف من قريب هتطوف من بعيد، ده حاجه ترجع لك انت، انما الشهر ان انت تحيط بها. فهذا شرط ان انت تاتي على اركان البيت الاربع في الشوط الواحد. طب الشوط البيت ده مخاطب؟ مش مخاطب، ولكن جعله الله عز وجل مركزا للطواف وشرطا في صحته ان تحيط به بجوانبه الاربع. فاحنا نقول خطاب التكليف الايات، خطاب التكليف ليه مخاطبين، وخطاب الوضع بره الخطاب التكليفي خالص. ماشي. يقول اضاف الناظم او المؤلف الصحه، مبحث الصحه، مبحث الصحه والفساد الى هذه الأقسام الخمسة. يقول هذا فيه نظر. ليه؟ قال لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. قلنا المخاطب له مكلف، مكلف البالغ العاقل، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء، وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. كونه يحصل كونه ما يحصلش، في شروط وفي أسباب وضع الشارع. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم، إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم تام الشروط خالي من الموانع، نسمي هذا العمل صحيحا. لكن الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن؟ لا. يقول فيقال صح علينا، هذا صح علينا أو صح منا. أما يكون هو صحيح أو لا، دي شروط الشرع اللي بتعتبره صحيح أو غير صحيح، تمام؟ يقول لا، لا نقول ذلك، لأن الصحة حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذه، والفساد حكم وضعي، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان، تكليفية ووضعية، تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والوضعية متعددة، منها الصحيح ومنها الفاسد ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الا الصحيح والفاسد، يعني على سبيل الحصر، على غير سبيل الحصر. يقول وترتيبها الى الاحكام التكليفيه على ما تريد، يعني لو بدات من الاصعب الى الاخف، من الاخف الى الاصعب، بدات بالاوامر وبعدين بالنواهي، بالنواهي وبعدين بالاوامر وبعدين بالتكييف، يعني الامر لم ياتي به ترتيب، ولكن المقصود به حصر الاقسام الخمسه. يقول فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. مقابلة يعني كل واحد وإيه؟ وعكسه. الواجب عكس المحرم على طول، الواجب والمحرم، المكروه عكسه ما إيه؟ المستحب، في النص لا هذا ولا ذاك، يبقى المباح. وإن رتبناها على الأشد قلنا الإيه؟ الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، والأمر في هذا واسع. قال المؤلف رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هو طبعا الاجود ان يقال اول حكم الاحكام التكليفيه الخمسه هو الوجوب وليس الواجب، تمام؟ الوجوب وليس الواجب. نحن هنا اول مؤاخذه على النظم نقول والأجود أن يقال أول الأحكام التكليفية الخمسة على هذا التركيب هو الوجوب وليس الواجب. ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا نقول إن هذه الآية أفادتنا وجوب الصلاة، ها؟ نقول معذرة، نقول إن هذه الآية أفادتنا وجوب الصلاة ولا نقول أفادتنا واجب الصلاة. قل الآية وأقيموا الصلاة استفدنا منها إيه؟ وجوب الصلاة، هو ده الحكم المستفاد، تمام؟ لأن الواجب هو الثمرة المتعلقة بالحكم، الواجب ده هو الثمرة المتعلقة بالحكم وليس عين الحكم. أما عين الحكم فهو الوجوب والتحريم هو الكراهة هو الإباحة الاستحباب، تمام؟ فهنا بقول والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقابه. فسر المؤلف رحمه الله أو عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته، عرف الواجب بإيه؟ بحكمه وثمرته لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، التعريف بالحكم معيب عند المناطق وجائز عند الفقهاء، لأن الفقهاء أحيانا ده مش تخصصهم من شغلهم فبيقول الكلمة على سبيل التسامح والتجوز يعني، ونحن نسلك طريق الفقهاء. وإلا فإن المناطق يقولون يقولون يعني عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. يقول مثلا هنا في البيت الشامل يستدل به وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الإيه؟ في الحدود، يعني هو عايز الحد لوحده ماهية الشيء تعرفها وبعدين الحكم بتاعه والثمرة المترتبة عليه كل واحد ليه تعريف تاني. ده عند مين؟ عند المناطق. وعندهم من جملة المردود الكلام اللي هو لا يقبل يعني أن تدخل الأحكام في الحدود، عندكم البيت مش كده؟ طيب يقول فالمناطق يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة مثلا إيه هو الإنسان؟ ما ماهية الإنسان؟ يقول حيوان ناطق. لكن لو نقول مثلا أن الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، هقول ده حد غير إيه؟ غير مانع لدخول غيره فيه. إحنا ذكرنا في شرط التعريف الحد زمان يعني أن يكون إيه؟ جامعا مانعا. فأنت لما تيجي تديني كلمة أقول لك ما هو حد الإنسان، تديني كلمة ما ينطبقش عليها غير الإنسان. ده في كلام مين؟ كلام المناطقة وأصحاب الحدود والتعريفات. لما تيجي تعرف كلمة إنسان أو كلمة حيوان أو كلمة جماد لازم تقول كلمة أول ما اسمعها ما يخشش غيرها فيه، تمام؟ ولا تبقى ناقصة بعض الصفات أو بعض المعاني ما تبقاش ناقصة هنا. فأقول مثلا لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، طب ما كل الحيوانات بتتألم إذا ضربت، خاصة مثلا الحيوانات اللي قاعدة عندنا في الإيه في العالم، يبقى كده هيدخل فيها الإيه؟ الماعز والإبل والبقر والكلاب وال... تمام؟ ده مش حد معروف، تمام؟ يقول فهذا ليس حدا، هذا ليس حدا عندهم. أما أن تقول الإنسان حيوان ناطق، فمش حيوان في المخلوقات أبدا مما لها حياة كاملة ينطق إلا الإنسان. ولذلك ربنا امتن على الإنسان بقوله خلق الإنسان علمه، ما قالش علمه الحس مثلا ولا الحركة ولا التناسل ولا الأكل والشرب، قال علمه البيان إن هو النطق يبين عما في نفسه. فهذا غير موجود فين؟ وده طبعا أي حد أغلبي برضه، لأن في من بني آدم إن هو خرس لا يبين، فهذا يخرج من حد الإنسان. يقول قلنا وما ذكره الفقهاء أولى، لأن أهم شيء أن تعرف الحكم، وأما حقيقته فإن عرفناها فهذا من باب الكمال، إذن فليس بشرط. شاهد يعني على كل حال يقول المؤلف رحمه الله أنه سلك مسلك الفقهاء وهو جواز التعريف تعريف الشيء بحكمه، جواز تعريف الشيء بحكمه. لكن إحنا ممكن نقول هنا دلوقتي برضو يعني كلام يعني يمشي على طريق أهل الأصول وبيبقاش في مشكلة، يعني لما نيجي نقول إن الواجب لو نافع القواعد الفقهية لو حد فاكر هو ما أمر فيه الشيء على الله بإسمك ليس ترتب على فعل السوائق. لا ده كان أنت قلت الحد والثمرة مع بعض، إحنا قلنا عايزين الحد بس. ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، بس هو ده الواجب. ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام فقط هو ده حد الواجب بس. إنما بحيث يترتب إلى آخره كل دي ثمرة في الإيه؟ كل دي ثمرة في الحكم، ما هيش الحكم. واضح ولا إيه؟ طيب مش واضح. بنقول دلوقتي كلمة واجب أصلا لوحدها افعل كذا ولا يخلق لك خيار. كون ان انت لو ما عملتش تروح النار او انت عملت وتحتاج لسواق، ده دي اشياء مكملات في المعنى، انما المعنى المطلوب ما هو الواجب مجردا افعل بلا خيار، تمام؟ اما ان انت تستفيد من ادله اخرى ان لم تفعل لعذبتك، ان لم تفعل لضربتك، ان لم تفعل لسجنتك، ده زياده. انما افعل من مقتضاها الوضعي في اللغه ان هو بيفيد ان انت لازم تعمل. انظر الى امر الملك السيد لعبده، ها سيد عنده رقيق وعنده عبيد بيبيعهم وبيشتريهم منكم، فبيقول لواحد منهم اسقني بس، مش ده امر مجرد عن اي قرينه، مجرد عن ايه حال في حاجه حواليه، الراجل لا كان زعلان ولا فرحان ولا متضايق ولا ماسك ترباك في ايده ولا ماسك له مفتاح السجن، بيقول له اسقني. بمقتضى كونه سيد وده عبد، المفروض ان العبد يعمل ايه؟ هل يتصور ان الامر ده على سبيل التخيير؟ ان شئت فعلت وان شئت لا افعل. طب لو هو عمل كده وركب دماغه ومشيها على سبيل التخيير هيجرى له ايه؟ يستاهل اللي يجرى له بقى. رغم انهم ما قالوش اي حاجه، لكن من مقتضى معنى الكلمه افعل انه لم يترك له خيارا. تمام؟ ولم يؤقت له وقتا. لو قال اسقني في خلال ساعه، ماشي ساعه، ساعه ربع ساعه، 10 نص ساعه، ربع ساعه، اهو البحر وسعه شويه. انما اسقني يبقى في الحال ولا بد ولا خيار لك. بس هو كلمه واحده، تعال. بينادي للعبد بيقول له تعالى، مش هيقول لما اخلص اللي في ايدي ولما انام لي ساعه، طب استنى عشان انا باكل، مش حاجه دي خالص، هو هيجي على طول. ولذلك احنا بنقول الوضع اللغه بتقول كده والعقل بيقول كده، ان السيد اذا امر عبده امرا بلا قرائن وبلا تخيير وبلا مده موسعه ان هو لازم يفعل على طول، ما فيهاش مجال تاني. تمام؟ ولذلك احنا بنقول هنا اهو الامر هو ما امر به. مين اللي بيامرك بقى؟ احنا بندرس الخطاب الشرعي، بندرس خطاب التكليف، ما كلفنا الله عز وجل به. تمام؟ فاذا قال الله عز وجل افعلوا كذا او افعل كذا، خلاص ما فيهاش اصرار. يبقى هذا الامر على سبيل الحتم والالزام. ادالك تخيير، خلاص يبقى ده دليل من خارج. رتب على الترك العقاب وعلى الفعل الثواب، ده كل دي ايه؟ تتمات. انما احنا عايزين نقول حد الواجب ما امر به الشارع امرا جازما، او ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام بس. المترتب عليه بقى ياتي فيما بعد. نعم؟ ده تعريف بحكم بالوجوب نفسه، هو ما امر به الشارع على وجه الايه؟ على وجه الحتم والالزام. تمام؟ الايه؟ ما هي دي كده برضه نفس المساله. الحد والماهيه والحكم كده صحيح. كده اتفق الاصوليين مع المناطق اللي هم جابوا ايه؟ جابوا حد لماهيه الحكم نفسه وعرفوه، انما ثمرته لسه هتيجي بقى فيما بعد. ما هو بيقول لك اهو، وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في المدود، في الاحكام في الحدود، يعني حكم الحكم او حكم التعليم او حكم الماهيه، ايه اللي هيجي بعد كده؟ ايه اللي هستفيده من ان ايه اللي هيترتب من ان الشارع امر امرا على سبيل الحكم والالزام؟ ايه اللي هيترتب على كده؟ المناطق بقول مش عايز انا اللي يترتب، ده مش وقته، عايزين الكلمه دي لوحدها بس. واضح الامر ولا ايه؟ طيب. يقول الواجب لغه في كلام العرب قبل مجيء الشرع يعني، وقبل خطاب الناس بيفعل ولا تفعل، الواجب في اللغه هو الثابت والساقط. تمام؟ الثابت والساقط. اما الاول فان تقول مثلا حقك واجب علي، حقك واجب علي، يعني ثابت علي. تمام؟ هذا ليس فيه شيء. ومن الثاني قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني اذا سقطت على الارض، لان الابل تذبح قائمه على ثلاث مع ايه؟ مع قوله اليد اليسرى. فاذا ذبحت يعني بتفضل دقايق كده لحد ما الدم بتاعها يعني ايه؟ يعني لا يقيمها، بعد كده تسقط في الارض وتبدا ترفس شويه وتثبت. فاذا ما لزم سقط في الارض لازما مكانه، تبدا بقى في السلخ والتشفيه الى اخره. اما ان انت تقطع بضعه او تقطع قطعه من الايه؟ من الحيوان وهو لسه قائم، هذه ميته. ما ابين من البهيمه وهي حيه فهو ميت، كما كان يفعل العرب الجهال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لكن في الاصطلاح احنا عارفين الحد الايه؟ الواجب لغه، الواجب لغه هو الثابت او الساقط، او الساقط الملازم لكلامه. لكن في الاصطلاح هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل. ما امر به على وجه الالزام بالفعل، او ما امر به الشارع امرا جازما، او ما امر به الشارع على سبيل الحد، ولزم الامر واسع يعني. هذا هو الواجب، يعني اذا امر الله بشيء او امر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الالزام فهو واجب. قولنا في التعريف ما امر به خرج به ثلاثه اشياء. ما امر به بالوحده خرج به ثلاثه اشياء. اولا ما نهي عنه، فيخرج ايه؟ بجمله المنهي عنه الحرام والمكروه، يبقى الحرام والمكروه مش معنا في التعريف. ماشي كده؟ وخرج ايضا المباح على قول بعض اهل الاصول، لان المباح غير مامور به ودخل فيه المسنون، لأن المسنون مأمور به على غير سبيل الحتم والإلزام. طيب يبقى ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء، على سبيل الإلزام بالفعل خرج به الباقي، ولم يبق لنا إلا الواجب فقط. ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل يبقى خرج به المستحب، لأن المستحب أمر به على غير سبيل الإلزام. وبعدين نتكلم بقى على الايه، على الثمره بتاعه الحكم اللي هو بقى المأخذ اللي جه على الايه، على المصنف رحمه الله. بيقول والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ده قلنا ده مش حد لا اصوليا ولا منطقيا، تمام، انما هذا ثمره التعليم او ثمره هذا الايه، هذا الحكم. يقول والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله اي ما يثاب فاعله حكما وحكم بالعقاب على تاركه. يقول هذا التعريف فيه شيء من التطويل، وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بانه ما اثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، او استحق العقاب تاركه، برضه في ده في قصور. طبعا نحتاج لما نجيب التعريف بقى كامل بثمرته، الحد بثمرته، لابد يكون التعريف جامع مانع يميز هذا الذي تعرفه دون غيره، تمام. فبنقول هنا ما اثيب فاعله امتثالا، ده شرط مهم، لان الانسان قد يفعل الفعل ولو كان واجبا على غير سبيل الامتثال، اعتاد ذلك الامر لم ينتوي التقرب به الى الله عز وجل، بكده ادى الواجب اللي عليه. لا، يعني واحد بطبيعه الحال ما بياكلش في نهار رمضان اصلا، هو الاكل بتاعه بيبدا من غروب الشمس او من بعد غروب الشمس بفتره، لا بياكل ولا بيشرب ولا حاجه خالص، طول النهار نايم. صحي فمالوش رغبه في الاكل، فامسك من الفجر الى غروب الشمس. ادى الصوره ولا ما اداش الصوره؟ ادى الصوره، اداها امتثالا يعني طاعه لله عز وجل، استجابه لله ورسوله، لا، يبقى ده ما اداش الواجب. تمام؟ فاحنا بنقول هنا وايه؟ ما اثيب فاعله امتثالا. او نقول ادب ما استحق فاعله على سبيل الامتثال الثواب. ما استحق فاعله على سبيل الامتثال الثواب. بنقول استحق برضه لانه قد يفعله رياء. ماشي، انا هقوم اصلي استجابه للنداء وهقف الصف وازاحم على الصف واخترع على الاذان، لكن كل ده رياء وسمعه او نفاقا معاذ الله. تمام؟ فهذا الرجل فعله ولكن على ايه؟ على سبيل النفاق وعلى سبيل الرياء، فلا ثواب له وان كان ظاهره الامتثال. تمام؟ اما لو قلت ان كلمه امتثالا تعني الامتثال الظاهر والباطن فهذه تكفي. لو قلت امتثالا تعني الامتثال الظاهر والباطن فهذه تكفي، يبقى ما اثيب فاعله امتثالا ظاهرا وباطنا، ده معناه مش تقول ظاهرا وباطنا معك. ما اثيب فاعله امتثالا او استحق فاعله امتثالا الثواب واستحق تاركه قصدا العقاب. وده برضو ايه؟ مؤاخذه على التعريف الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واستحق تاركه قصدا، لان الانسان قد يترك الواجب سهوا في عقاب حالا او مآلا، لا، يعني في الحال يعاقب او يستحق بيوم القيامه، لا، تركه خطا او جهلا او تاولا او اكراها، وفي كل الصور دي فيها في عقاب، ما فيش عقاب. يبقى بنقول واستحق التارك او استحق العقاب تاركه قصدا، تاركه قصدا، حط جنب تاركه دي قصدا بس. تمام؟ فقولنا ما اثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله على سبيل العاده لا على سبيل الامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله عز وجل، ممتثلا لأمر الله عز وجل. طيب احنا دلوقتي في صدد الكلام عن الحكم ايه؟ من الأقسام الكبار من الحكم الشرعي؟ لا، كبار مش التفصيلية، حكم التكليف لسه. تمام؟ قلنا أن الحكم الشرعي في دائم ينقسم إلى قسمين رئيسيين، حكم التكليف والحكم الوضع. التكليف عندنا كامل هنمشي عليه خمس، والوضع بقى زي ما هي زي ما ياتي ان شاء الله. هندرس مثلا الشرط والعله والمانع، تمام، وهندرس الفساد والبطلان، ادي خمسه تقريبا، وممكن يزيد الامر قليلا. تمام؟ لكن دلوقتي ما احنا زي ما عرفنا ان هو ايه الحكم التكليفي وعرفنا تعريفه، وايه الحكم الوضعي وعرفنا تعريفه، عايزين نميز بينهم بقى. ما هو يعني ما هي ملامح التمييز او صور التمييز او نقاط الفروق بين الايه؟ بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، نفرق بينهم ازاي؟ هنقول هذه نقاط في التعريف والتفريق بين الحكمين التكليفي والوضعي. أولا يشترط في الحكم التكليفي دون الوضع استطاعة المكلف. يشترط في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي استطاعة المكلف. فقد يكون الحكم الوضعي غير مخدور. تمام؟ يشترط في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي استطاعة المكلف. وبنقول كمان من العلامات أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. الحكم التكليفي متعلق بالفعل نفسه. بفعل مين؟ بفعل المكلف. أما الوضعي نعم فيتعلق بالمكلف وبغير المكلف. بدليل إيه؟ نحن نقولها على طول. نعم ضمان المتلفات. ضمان المتلفات. أنت ممكن تتلف الشيء خطأ أو تتلفه سهوا أو تتلفه جهلا أو يتلفه مجنون أو صبي ومع ذلك يبقى الضمان ثابت. تمام. ثالثا من الملامح أيضا في التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام. الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام. تمام. أما الحكم التكليفي فهو خطاب فعل أو ترك أو تخيير. دي طبيعة الخطاب نفسه. خطاب التكليفي خطاب إخبار وإعلام. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إعلام. تمام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس إلى غسق الليل إخبار. متى تفعل يعني بيقول لك متى تفعل. فبنقول خطاب الوضع خطاب إخبار وإعلام. خطب الخطاب التكليفي خطاب فعل أو ترك أو تخيير. نعم خطاب فعل أو ترك أو تخيير. برضو من الملامح اللي بتفرق بين الفعل أو الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بكسب المكلف نفسه. يعني هو اللي بيعمله بيثيب عليه بيثاب عليه. اللي ما بيعملوش بيعاقب هو عليه. ملوش دعوة بخطاب غيره. هنا لا تزر وازرة وزر أخرى. ده فين؟ في الخطاب التكليفي لا تزر وازرة وزر أخرى. إنما في الخطاب الوضعي ممكن تزر وازرة وزر أخرى ظاهرا. ظاهرا ازاي الكلام ده؟ قلنا برضو في الايه؟ في مبحث ايه؟ قول تاني مثلا في ضمان المتلفات كالبهائم. البهيمه بتاعتك هي اللي بتعمل وانت اللي بتغرى. تمام. الديه قريبك هو اللي بيقتل وانت اللي بتدفع. تمام. فبنقول دلوقتي يبقى الخطاب التكليفي يتعلق بكسب المكلف نفسه والوضع يتعلق بفعل الاشخاص وغيرهم. الخطاب الوضعي ممكن يتعلق بفعل الشخص المكلف نفسه ممكن يتعلق بفعل غيره ايضا كالديه مثلا. كالديه. الديه تبقى على مين؟ على العاقله. رغم ان هم ما قتلوش ولا يعرفوا الخفيف ده خالص ولا المجني عليه. جنايه ايه فوق الثلث مثلا. مين بقى شكل اول نقطه اشترط فيه الاستطاعه؟ طب نكمل بس وبعدين بقى نسال. كمان ايضا من الايه من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نقول من الوضع ما هو مقدور عليه للمكلف إلا أنه غير مأمور به. من الأحكام الوضعية ما هو مقدور عليه للمكلف إلا أنه غير مأمور به. تمام. كالنصاب في الزكاة والاستطاعة في الحج. هذا مقدور لك تقدر تحوش وتقدر تكسب ويبقى عندك فلوس. إنما أنت مطالب أنك تحوش لحد ما الحول يلف عليك. لا ما أنتش مطالب بكده. انت مطالب ان انت تدخر من اهلك ولبسك وكذا وكذا وعشان تبقى عندك تحج السنه الجايه. فما انتش مطالب بهذا. تمام. فبنقول له من الوضعي ما هو مقدور للمكلف الا انه غير مامور به. اما التكليف لابد ان يكون مامور به اما على سبيل الاجابه او على سبيل الاستهداف. الحكم التكليفي لابد ان يكون معلوما. هذه من الفوارق ايضا. الحكم التكليفي لابد ان يكون معلوما للمكلف بخلاف الوضع. فلو اشترط علم ايه؟ علم المكلف به اذا حصلت اسبابه سواء علم المكلف او اللي هو المستفيد من هذا الحكم الوضع او لم يعلم الحكم ثابت. زي ايه؟ في الميراث مثلا. قريبك مات وانت ما تعرفش. الميراث جالك لوحده استحق لك اذا كنت انت الوارث يعني. تمام؟ يعني واحد والده مات في بلد من البلدان. الميراث بقى بتاعك من غير انت ما تطالب فيه. ماشي كلام؟ ما يلزمش ان انت تعرف مات امتى ومات ازاي ولا مات ولا ما ماتش، انت التركه بتقول اليك لوحدها. تمام؟ وكان الشرع يقول اذا مات الوالد ورث الولد، علم او لم يعلم. تمام كده؟ بشروطه يعني. يقول فالحكم التكليفي لابد ان يكون معلوما للمكلف، اما الحكم الوضعي فلا يلزم كجهل الايه؟ كجهل الوارث للايه؟ للمؤلف. ممكن واحد انت ما تعرفوش اصلا. مش انت ما تعرفش مات ولا لا، ده انت ما تعرفوش اصلا، ما فيش بينك وبينه علاقه، انتوا مقاطعين بعض من ايام الوالد مثلا او من ايام الجد، وهو احد ايه؟ مورثيك، يعني انا لو مات انت اللي هتعرفه انت بس، وما تعرفوش اصلا، ففجاه كده تجي طرد بريد جايلك في ايه؟ فلان الفلاني مات وبعدين مش عارف كده حصل، فدورنا على قرايبه ولقيناك انت، بعتنا لك الفلوس. الله يرحمه الفرح يا راجل طيب. تمام؟ فكده يعني ايه؟ عملنا كده كام فارق من الفوارق؟ حد بيرقم؟ يبقى المسائل دي تفهم جيدا عشان تقدر تميز بيها بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. برضو عندنا هنا احنا احنا بناخد اول تعريف اللي هو الايه؟ في الحكم التكليفي بقى في الاحكام الخمسه، خدنا الايه؟ الوجوب. الوجوب تمام؟ وهو امر الشارع على سبيل الحد والالزام. هيترتب عليه بقى ايه؟ ان من فعله قصدا ظاهرا وباطنا، يعني مش رياء ولا سمعه ولا على سبيل العمل، من فعله قصدا استحق الثواب. استحق الثواب، ومن فعله ومن تركه من فعله امتثالا استحق الثواب، ومن تركه قصدا استحق الايه؟ استحق العقاب. وليه بنقول استحق العقاب؟ لان امر الله عز وجل ان شاء عذبهم. لان امر العصاة المخالفين الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، تمام؟ فكما لا يقطع بالعقاب كذلك لا نقطع بالثواب. كما لا يقطع بالعقاب بنقول امره الى الله. والفاسق الملي للعصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول انه في النار مخلد، ولا نقول انه في النار مخلد، بل امره للباري تحت مشيئه الاله النافذه، ان شاء عفى عنه وان شاء اخذه. ربنا سبحانه وتعالى ينظر فيه ويرى ما يستحق هذا الايه؟ هذا المخالف. ولله ان يعفو عنه بغير توبه، بغير توبه. ولله عز وجل ان يخرجه من النار قبل تمام مده العقاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر له 1000 سنه، يعني نعوذ بالله من النار. قدر له 1000 سنه على هذه الايه؟ الجريمه، ومع ذلك شفع فيه شفاعه الشافعين، طلع بعد ساعتين، طلع بعد شاف جهنم ورجع تاني. تمام؟ وهذا كله من رحمه الله عز وجل لا يفعله ما يفعله. فبنقول فكما اننا لا نقطع بالعقاب، لاننا كاهل سنه وجماعه على طريق السلف الاول، نقول ان اصحاب المعاصي في مشيئه الله عز وجل لا نقطع بعذابهم، لكن بعذاب الاعيان، اما على سبيل العموم فنقطع بعذاب العصاه جمله. وان من اهل القبله المصلين المزكين من سيدخل النار ويحرق فيها ويحبس مده طويله. تمام؟ وبعض القتله سيعذب وبعض الزنا سيعذب، انما مين هم على سبيل التعليم ما نعرفش. انما نحن نقول ان مساله التوبه والعقاب اصلا كلها على بعضها تحصل ما تحصلش، لا، لابد من عقاب العصاة جمله، ها، والعفو عن بعضهم لابد منه ايضا، لان الاخبار بتقول لنا كده، لان الشفاعه حاصله لا محاله. فنحن نقطع بالشفاعه على سبيل الادمان، اما من اصحابها والسعداء بها ما نعرفش. ونقطع بالعذاب على سبيل الادمان، اما من اعينها اعيان العقوبه المعينين بها يعني واصحاب ما نعرفش. فيبقى لابد من الايمان بالثواب والعقاب على سبيل القطع، ده هيحصل هيحصل. حتى فين؟ في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اما على سبيل التعيين ولا نقطع لمعين بجنه ولا نقطع، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فبنقول هنا كما لا يقطع بالعقاب، لان تعلقه لان بل امر العقاب معلق على الايه؟ على الاستحقاق جمله، على الاستحقاق جملة. كذلك ينبغي ألا نقطع بالثواب وإن صح العمل ظاهرا. يعني واحد بيستفتيك، أنا عملت كذا كذا كذا كذا من العبادة الفلانية، صليت في الوقت، مستقبلا القبلة، متوضئ وضوءا صحيحا، سادرا العورة، في صلاة الجماعة، ولم أرتكب أي محظور من المحظورات في كتب الفقه، صلاة صحيحة ولا تلزمني الإعادة؟ صحيح. طب ثوابي بقى النهاردة من صلى البردين دخل الجنة؟ ما أقدرش، أنا لا أملك ولا لنفسي عشان أديها، ما أعرفش في دي. تمام؟ فلا تلازم بين الصحة والثواب. الصحه ده قضاء دنيوي، صح يعني صح، شكله كده يعني يلزمك القضاء، لا يلزمك القضاء، تعيد ما تعيش، يعني تعمل بدل تكمل ما تكملش، مجزئ غير مجزئ بس. تمام؟ اما ثواب العقاب ده مش ايدينا. فكما لا يقطع بالعقاب كذلك لا يقطع ايضا بالثواب، وان صح العمل، وان صح العمل فقها وبرئت به الذمه، ان قد يرتكب ما يمنع حصول الثواب في الباطل. زي مثلا واحد دلوقتي بيقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكان مراد ليه ثواب؟ ملوش ثواب. هتقول عيد الصلاه ما تقدرش تعيدها، انت ما تعرفش اصلا ليها فين، حاجه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. تمام. واحد كان من كام 3 4 ايام اتى كاهنا او عرافا فاصيب بعقوبه هذا الحديث، لم تقبل له صلاه 40 يوما، وكان لسه في اليوم ال 15 ولا ال 12، ده لسه قدامه طريحه طويله عريضه ما تقبلش. فجاي يسالك يقول لك انا عملي مقبول يعني ليه ثواب؟ ما اعرفش. تمام. انما اعيده طيب؟ لا ما تعيدوش، هو صحيح فقها بدات به الذمه فقها، انت غير مطالب. تمام. ها كده بقى لنا قد ايه وقت؟ كده خلصنا يعني؟ طيب خلاص. يبقى لنا دلوقتي والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يبقى احنا وصلنا دلوقتي لاول مدخل من مداخل الاحكام التكليفيه الخمسه، الا هو الواجب وما يتعلق بحده لغه وشرعا وبتعريفه وبالثمره المترتبه عليه، وتناولنا جمله من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.